السلام عليكم. حصل تبديل في المحاضرات، هذه محاضرة الدكتور محمود مهدي كان مفروض تكون الآن، بدلنا دي الآن محاضرة مناهج دراسة النص اللي هي مفروض تكون بكرة، واسمي محمد عبد الوهاب جلال، دي حتكون عن المناهج. دكتور محمود حيتكلم بكرة في المواعيد بتاعتي. نبدأ بالحديث عن مناهج دراسة النص، وكما قيل في كل المحاضرات السابقة المقصود بدراسة النص الدراسة التي تسبق التحقيق، تسبق التحقيق في الكتاب لكن تعقب التحقيق في العمل، لأنه دائما المحقق يشرع في دراسة النص بعد أن يكمل التحقيق. سينصب حديثي عن المناهج اللازمة لعمل هذه الدراسة، وكلمة مناهج دائما توحي للباحثين بالإجراءات بالتعليمات. عندما يقال منهج يفهم الباحث أو الطالب أننا نتحدث عن خطوات عمل، وطبعا هذا المفهوم خاطئ، لأن المنهج ليس إجراءات فقط، المنهج هو في البداية فلسفة، المنهج هو فلسفة وهو أهداف. عندما يوضع منهج يوضع بناء على رؤية وعلى فلسفة، ويوضع بغية الوصول إلى أهداف بعينها، أما الإجراءات فهي الوسيلة. لذلك كل ما يقال عن المنهج ينصب على الوسيلة وتنسى الغاية وتنسى فلسفة المنهج. لذلك سيكون حديثي هنا ليس عن إجراءات ولكن عن فلسفة المنهج. فنبدأ بالقول أن أي مؤرخ للتاريخ الثقافي العربي في القرن العشرين لن يستطيع أن يتجاهل ظاهرة الاهتمام بالمخطوطات. لقد بدأ الاهتمام بالمخطوطات في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، واستمر وتمدد وتوسع في القرن العشرين، والدليل على ذلك الأعداد المتزايدة للأعمال المحققة، للمخطوطات المحققة. لكن توجد أيضا ظواهر أخرى لتجسيد هذا الاهتمام، منها ظاهرة الكتب المعيارية في التحقيق. المقصود بالكتب المعيارية الكتب التي تقدم النصح للمحققين، الكتب التي تعطي المحقق الوصفات التي يجب الالتزام بها عند عمل تحقيق. تزايد عدد هذه الكتب في الفترة الأخيرة هو دليل على أن هنالك حركة مخاض، حركة ميلاد لحقل لمعرفة جديد هو حق علوم المخطوطات. لكن هذا الميلاد وهذا المخاض لم يكتمل، بدليل أن هذه الكتب المعيارية والوصفات لم تصل إلى الآن إلى رأي عليه إجماع كل المتخصصين. تجد في كل كتاب من هذه الكتب، كتب التعليمات أو كتب الوصفات، تجد طريقة مختلفة، وهذا الأمر لا نجده في العلوم المستقرة، العلوم التي استقرت ولها تاريخ طويل، نجد أن هنالك اتفاقا كاملا بين المتخصصين. أما علوم التحقيق أو علوم المخطوطات ما زالت علوم في طور النشأة، لذلك لم يتحقق حتى الآن إجماع كامل بين المتخصصين. صحيح أن الدراسات التراثية أو دراسة التراث بدأت منذ قرن من الزمان الآن، يعني لو رجعنا إلى أحمد زكي باشا ومحمد عبده لقد تجاوزت هذه الأعمال قرن الآن، يعني عد عليها قرن. مع ذلك لم يحدث النضوج المعرفي الكامل لهذا المجال. حتى الآن لا نعرف هل التحقيق علم أم فن، هل التحقيق نقد أم فيلولوجيا كما يقول الغربيون. تسأل المتخصصين عن التحقيق يقال لك أن التحقيق المقصود منه الوصول إلى نص أقرب ما يكون إلى المؤلف، هذا إجراء وليس تعريف. تعريف يعني تعريف ماهية التحقيق، تعرف الشيء، تعطي ماهية الشيء، ما هو التحقيق. هل هو علم؟ هل هو فن؟ هل هو إجراء؟ هذا الأمر لم يحسم إلى الآن. وعدم حسم أمر التحقيق دلالة على أن النضوج المعرفي لم يكتمل، ما زال العلم في طور النشأة. وهذه الضبابية التي تكتنف ماهية التحقيق تنعكس أيضا على موضوعنا الصغير اللي هو موضوع دراسة النص. عندما تسأل كيف نقدم للنص بدراسة، تجد أن الإجابة عبارة عن إجراءات. في أغلب الكتب نجد أن ما يقال عن تقديم النص والدراسة هذه الأشياء: يقال أنك كمحقق يجب أن تعرف المؤلف، وأن تقدم تأليفه الأخرى ومصادره. أنا أنقل من هذه الكتب، ليس من عندي. يقال أيضا أنك يجب أن تتحدث عن عصر المؤلف بالقدر الذي يتعلق بالكتاب والمؤلف. يجب أن تحدد موقع النص بين المؤلفات وحقله وما فيه من جديد. وأحيانا يضاف إلى هذه الوصفات عمل المحقق ووصف النسخ، وأحيانا يفصل بين عمل المحقق ووصف النسخ والدراسة. طبعا إذا تأملنا هذه الوصفة أو هذه الإجراءات نجد أنها في غاية التعقيد. نجد أنها تطالب بأن يكون المحقق مؤرخا للعلم، عارفا بتاريخ الحقل المعرفي الذي ينتمي إليه النص. وهذا أمر عسير جدا لا يتوفر إلا للقليل من المحققين. وأضف إلى ذلك أن المطالبة بالتوسع في التاريخ ومحاولة تحويل المحقق إلى مؤرخ فيها خطورة على التحقيق نفسه. بمعنى كل عمل أكاديمي أو كل عمل علمي يتطلب ملكات ذهنية، لأن نظرية التعلم الحديثة ماذا تقول؟ تقول أن التعلم الشيء هو عبارة عن إعادة لترويض خلايا العصبية في المخ. كل إنسان لديه خلايا عصبية في المخ، تعلم شيء جديد يتطلب أن تعيد ترويض الخلايا الموجودة، أن تتغير وظائف الخلايا الدماغية لتكتسب عملا جديدا. هذا هو تعريف التعلم. تتعلم شيء معناها تعيد ترتيب وظائف الخلايا الدماغية. كل مجال علمي يتطلب بعض الملكات الذهنية. لذلك تختلف التخصصات بين البشر، وتختلف الاستعدادات والدواعي بين شخص وآخر، وتختلف المهارات والقدرة، ويتفاوت الناس فيما بينهم حتى داخل العلم الواحد. لماذا؟ لأن القدرات الذهنية تتفاوت، عمل ووظائف الخلايا الذهنية يتفاوت. عمل المحقق يتطلب أن تمضي الخلايا الذهنية في اتجاه التدقيق والتفاصيل. هذا عمل المحقق. لكي يكون المحقق بارعا ومتمكنا يجب أن تنمى لديه ملكات التدقيق والتفصيل. يجب أن يكون المحقق قوي الملاحظة، شديد الاهتمام بالتفاصيل. أما المؤرخ على العكس تماما، المطلوب من المؤرخ ملكة التركيب. ماذا يفعل المؤرخ؟ المؤرخ يعيد بناء الأحداث السابقة. تسمى هذه الملكة ملكة التركيب. ملكة التركيب تتعارض تماما مع ملكة التفصيل. لذلك إذا اهتم المحقق بالتاريخ واهتم المحقق باكتساب المهارات التاريخية، فإنه يضعف من مهاراته كمحقق. معنى هذا الكلام أن المطلوب من المحقق في هذه الوصفة التي ذكرت، مطلوب منه عملين متناقضين. مطلوب منه أن يكون محققا وأن يكون مدققا وأن يراعي التفاصيل، ومطلوب منه أن يتملك وأن يكتسب ملكة التركيب. هذا محال، لأن الملكات دائما كما قال ابن خلدون تكتسب واحدة على حساب أخرى. يعني لا يوجد إنسان يستطيع أن يمتلك كل الملكات بنفس الدرجة من البراعة، لا يمكن. هذا ليس إنسان. إذا وجد هذا الشخص ليس إنسان. الإنسان إذا نمى ملكة يكون على حساب ملكات أخرى. لذلك المضي في طريق التاريخ وطريق التركيب يضعف ملكة التحقيق. إذن هذه المطالب التي تطلب من المحقق في كتاب في دراسة النص مطالب غير ممكنة عمليا، لأنها متناقضة، لأنها تتعارض مع ملكة التحقيق. أمر آخر يقول صاحب هذه الوصفة المطلوب التعريف بالمؤرخ بالمؤلف، يعني كتابة ترجمة للمؤلف. ماذا يفعل المحققون؟ يذهبون إلى كتب التراجم وينقلون منها أحيانا، ينقل من من من من كتاب واحد، من مصدر واحد أو من عدة مصادر، يصنع نوع من التزاوج بين التراجم المختلفة، وهذا أمر خطير جدا، وسنرى لماذا هذا الأمر خطير. وسأوضح أيضا أن كتابة ترجمة للمؤلف، ترجمة صادقة، ترجمة تستوفي الشواهد التاريخية ولا تتناقض فيما بينها، أمر عسير جدا، أكثر مما نتخيل، أكثر مما نتخيل. يعني يعتقد الناس أن أسهل شيء هو كتابة الترجمة، وهذا هو العمل المحبب للمحققين، هذا هو أصعب شيء، أصعب شيء أن تصل إلى ترجمة المؤلف. يعني أنا في رأيي الشخصي، إذا استطاع المحقق أن يتوصل إلى ترجمة للمؤلف لا تناقض فيها بين الشواهد التاريخية، فحسبه ذلك، لأن هذا عمل شاق، وسنرى لماذا هذا عمل شاق. أرجع بكم إلى كتاب مشهور جدا، هو كتاب النديم، فهرس للنديم. هذا كتاب مشهور، وطبعا كلنا يعرف أن النديم كان وراقا وكانت له دراية واسعة بالكتب. والنديم من العصور المبكرة، هو هذا الكتاب ألف، كتاب الفهرس ألف سنة 377، يعني النديم من المتقدمين. ننظر في هذا الكتاب ونتأمل تراجم المؤلفين. سأقرأ لكم بعض المقتطفات لنرى جميعا أن تراجم المؤلفين بحر متلاطم فيه من التناقضات ما يصعب حلها على المتخصص. يقول النديم عن مؤلف اسمه محمد بن الليث الخطيب في صفحة 120-121، يقول فيها عن هذا الرجل: كانت البرامكة تقدمه وتحسن إليه، يعني كان حبيب البرامكة، وكان يرمى بالزندقة، يعني اتهم بأنه كان زنديقا. وقال النديم أيضا في ترجمة هذا الشخص: لا، له كتاب الرد على الزنادقة، يعني أنه كان عدوا للزنادقة، كان يرمى بالزندقة وكان عدوا للزنادقة. وقيل في خبره، ده كلام النديم، وقيل في خبره غير ذلك: كان فيه ميل على العجم، يعني كان ضد العجم، وكانت البرامكة تبغضه على ذلك. طب هو كان حبيب البرامكة ولا كان عدو البرامكة؟ هذا نفس الشخص عند النديم، والنديم معروف بدقته، والنديم عاش في القرن الرابع في النصف الثاني، فإذا كانت هذه الفوضى موجودة عند النديم فما بالك الآن. مثال آخر، قال النديم عن جابر بن حيان، طبعا كلنا نعرف من هو جابر، قال عن جابر بن حيان: واختلف الناس في أمره، في أمر جابر، فقالت الشيعة أنه من كبارهم وأحد الأبواب، وزعموا أنه كان صاحب جعفر الصادق، جعفر الصادق أحد الأئمة الشيعة. زعم قوم من الفلاسفة أنه كان منهم، وله في المنطقة والفلسفة مصنفات. وزعم أهل صناعة الذهب والفضة أن الرياسة انتهت إليه في عصره، وأن أمره كان مكتوما، وزعموا أنه كان يتنقل في البلدان لا يستقر في بلد، خوفا من السلطان على نفسه. وقيل أنه كان في جملة البرامكة منقطعا إليها ومتحققا بجعفر بن يحيى البرمكي. قال جماعة من أهل العلم وأكابر الوراقين أن جابرا لا أصل له ولا حقيقة، يعني جابر شخصية وهمية. وبعضهم قال: ما صنف، ملوش أي كتب، وإن كانت له حقيقة مصنفات فليست له إلا كتاب الرحمة. جابر مصنفات الموجودة في كتب التراجم تربو على المئة، وأن هذه المصنفات صنفها الناس ونحلوه إياه. النديم الذي عاش في القرن الرابع كانت في ذلك الوقت كل هذه الآراء عن شخصية جابر، أنه كان وأنه ما كان، وأنه كان بابا من أبواب الشيعة، وأنه كان فيلسوفا، وأنه كان كيميائيا، هذه التناقضات موجودة من أيام النديم. ماذا يقول عنه رأي النديم الشخصي؟ قال: والرجل له حقيقة، وأمره أظهر وأشهر، تصنيفاته أعظم وأكثر، ولهذا الرجل كتب في مذاهب الشيعة وكتب في معاني شتى من العلوم. لاحظ هذا التناقض في شخصية جابر بن حيان. يعني من يريد أن يكتب ترجمة لجابر، إذا كان هذا اللبس حدث منذ القرن الرابع فما بالك الآن. مثال آخر أيضا من النديم، الحلاج الحسين بن منصور الحلاج ماذا قال عنه النديم؟ قال عنه كان رجلا محتالا مشعبذا يتعاطى مذاهب الصوفية ويتحلى ألفاظهم ويدعي كل علم، وكان صفرا من ذلك، كان يعرف شيئا من صناعة الكيمياء وكان جاهلا مقداما جسورا على السلاطين يروم إقلاب الدول، يدعي عند أصحابه الإلهية ويقول بالحلول ويظهر مذاهب الشيعة ويظهر مذاهب الشيعة للملوك ومذاهب الصوفية للعامة، وفي تضاعف ذلك يدعي أن الإلهية قد حلت فيه وأنه هو هو. كان يتنقل في البلدان، سلم إلى أبي الحسن علي بن عيسى فناظره فوجده صفرا من القرآن وعلومه ومن الفقه والحديث والشعر وعلوم العرب وأمر به فصلب. روي عنه أنه في أول أمره كان يدعو إلى الرضا من آل محمد، يعني كان يدعو إلى أئمة الشيعة، وقال في كتبه أنا مغرق قوم نوح ومهلك عاد وثمود، فلما شاع أمره وعرف السلطان خبره على صحته وقع بضربه 1000 صوت وقطع يديه ثم أحرقه بالنار سنة 939. كان مشعبذ، كان محتال، كان يريد قلب الدول، كان يدعو إلى مذهب الشيعة إلى أئمة الشيعة ضد الدولة العباسية، كان رجل تمرد وثورة. كل هذه الأشياء عن الحلاج في القرن الرابع، هذا التناقض وهذه الصور الملتبسة المتداخلة منذ القرن الرابع. وقال أيضا النديم عن خالد بن يزيد بن معاوية اللي هو حفيد معاوية بن أبي سفيان، يسمى حكيم آل مروان وله همة ومحبة للعلوم، خطر بباله الصنعة. الصنعة يا جماعة هي فرع من الكيمياء أو الكيمياء القديمة التي تسعى إلى قلب المعادن الخسيسة إلى الذهب وفضة، تسمى الصنعة. فأمر بإحضار جماعة من فلاسفة اليونانيين ممن كان ينزل مدينة مصر وقد تفصح بالعربية، أمرهم بنقل الكتب في الصنعة من اللسان اليوناني والقبطي العربي. هذا أول ما نقل في الإسلام من لغة إلى لغة، يعني بداية الكيمياء في الإسلام بدت بخالد بن يزيد. قال، وهذا آخر مثال، قال النديم عن المسعود المؤرخ أنه من أهل المغرب، وطبعا هذا غير صحيح. لاحظ تضارب هذه الأخبار قد تسرب إلى التراجم منذ عصر النديم، ولما تقدم الوقت وتقدم الزمن التبست الأمور أكثر فأكثر وظهرت صور مغايرة لهذه الشخصيات. أخذكم في رحلة إلى لمراجعة ومقارنة الصور الذهنية التي تركبت لهذه الشخصيات التي تكلمنا عنها لدى المتأخرين. ماذا قال القزويني الذي عاش في نهاية القرن السابع الهجري؟ ماذا قال عن هذه الشخصيات؟ انظر ماذا قال عن الحلاج مثلا، الحلاج الذي قال عنه النديم أنه كان مشعبذا وكان صفرا من العلوم وكان، انظر ماذا قال عنه القزويني. الحلاج صاحب الآيات والعجائب، من المشهور أنه كان يركب الأسد وكان يتخذ الحية صوتا، كان يأتي بفاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. هذا مريم، هذا قديس، يمد يده للهواء ترجع مملوءة بالترائح. حكي أن حبسه كان في عهد المقتدر بالله، وكان الوزير حامد بن العباس سيء الظن به، أحضر عند الوزير وقاضي القضاء أبي عمرو وقالوا له بلغنا أنك قلت من كان له مال يتصدق به على الفقراء خير له من أن يحج به. قال الحسين الحلاج نعم أنا قلت ذلك. قال القاضي كذبت يا زنديق. قال الوزير اكتب أنه زنديق. فأخذ خط القاضي وبعث به إلى الخليفة فأمر بصلبه، قتل لأنه أفتى بأن التصدق على الفقراء أفضل من الحج. يعني هذا شيء آخر يختلف تماما عن كل القصص التي حكاها النبي. ماذا قال عنه ابن خلدون الذي توفي في بداية القرن التاسع الهجري عن الحلاج نفسه؟ ماذا قال؟ قال أما في معرض كلامه عن تاريخ التصوف، ماذا قال ابن خلدون عن الحلاج؟ قال أما من تكلم بالشطحات، شطحات الصوفية التي ينكرها أهل الشرع على المتصوفة وهو حاضر في حسه، يمتلك الحال، فمؤاخذ أيضا. ولهذا أفتى الفقهاء وأكابر الصوفية بقتل الحلاج، لأنه تكلم في حضور وهو مالك لحاله. يعني كلام ابن خلدون يعني أن الصوفي الذي يتكلم بالشطحات وهو فاقد لوعيه، فاقد لحاله، لا يؤاخذ، لكن إذا نطق بهذه الشطحات وهو مالك لحاله يؤاخذ. وقال ابن خلدون الحلاج لما نطق بهذه الشطحات كان مالكا لوعيه، لذلك أفتى الفقهاء بصلبه بقتله. يعني قصة مختلفة تماما عما قاله النديم وما قاله القزوين. هذه شخصية واحدة، شخصية الحلاج. انظر إلى الصورة المختلفة لهذه الشخصية. ماذا قال ابن خلدون عن جابر؟ جابر الذي روى فيه النديم 5 أو 6 روايات مختلفة، أنه كان وأنه كان وأنه كان. ماذا قال عنه ابن خلدون؟ شيء آخر مختلف تمام. قال عن جابر: ثم ظهر بالمشرق جابر بن حيان كبير السحرة في هذه الملة. هذه صورة جديدة. احنا عند النديم رأينا جابر الكيمياء، جابر الفلسفة، جابر أئمة الشيعة، جابر. هنا رأينا أنه كبير سحرة في هذه الملة، يعني كبير السحرة في ملة الإسلام. هذه صورة مختلفة تمام. وابن خلدون معروف، ابن خلدون هو من هو. هذه صورة مختلفة تمام عن جابر. كذلك رفض ابن خلدون كل الروايات التي قيلت عن خالد بن يزيد وعلاقته بالكيمياء وأنه أول من ترجم. ماذا قال ابن خلدون؟ قال: لا يمكن أن يكون خالد بن يزيد بن معاوية اشتغل بالصنعة، اشتغل بالكيمياء. لماذا؟ لأن خالد بن يزيد بن معاوية في نظر ابن خلدون ينتمي إلى الجيل العربي الأول الذي لم يخرج من طبائع البداوة، وهذه العلوم والصنايع من كيمياء وغيرها مرتبطة بالحضارة. هذه علوم لا توجد لدى من هم في طور البداوة. لذلك قال ابن خلدون بالنص: إذا كان هنالك شخص اسمه خالد عمل في الصنعة وفي الكيمياء فهو غير خالد بن يزيد. رفض تماما، لأن خالد بن يزيد لا يمكن أن يكون في وقته كان اهتمام بالصنعة، لأن العرب في ذلك الوقت ما زالوا في طور البداوة. لذلك كل ما قيل عن أن أول من ترجم في الصنعة هو خالد، هذه رواية يرفضها ابن خلدون تماما. طيب ماذا نصنع؟ ماذا نصنع أمام هذا التناقض؟ أمر آخر، حتى الذين عاصروا المؤلفين تكونت لديهم صورة غريبة عن المؤلفين. يعني ممكن حد واحد ممكن يعني يقول أنه هؤلاء الناس اختلفوا في المؤلفين لأنهم لم يعاصروهم، لذلك اختلفت الصور. سأعطي أمثلة لأشخاص عاصروا المؤلفين. انظر إلى شهادات المعاصرين للمؤلفين. ماذا قال ابن بطوطة عن ابن تيمية؟ ابن بطوطة عاش في زمن ابن تيمية وحضر له خطبة في أحد مساجد دمشق. ماذا قال عنه ابن بطوطة في رحلته؟ قال أن هذا الشخص مصاب بالجنون. قال عن ابن تيمية أن هنالك شيء في عقله، هو لم يستعمل كلمة جنون، لكن قال أن ابن تيمية هذا بعد ما سمع الخطبة قال أن هنالك شيء في عقله. هذا معاصر لابن تيمية. طيب ماذا قال ناصر خسرو الذي عاصر أبي العلاء المعري وزار معرة النعمان بلد أبي العلاء؟ ماذا قال عنه؟ قال أنه حاكم معرة النعمان وأميرها، وأنه كان غنيا ولديه من العبيد ولديه من، مع أن كل السيرة التي تكونت لدينا عن أبي العلاء أنه كان منقطعا عن الدنيا، كان زاهدا، كان رهين المحبسين، رهين المحبسين. الصورة التي يرسمها ناصر خسرو لأبي العلاء المعري أنه كان سلطانا، كان أميرا، كان يحكم في معرة النعمان. هذا شيء محير. وناصر خسرو زار معرة النعمان، لم يقرأ عن معرة النعمان أو لم يسمع عنها كحالنا نحن، لكن زارها في أيام حياة أبي العلاء المعري. طيب إذا كانت هذه التراجم، إذا كانت هذه هي كتب التراجم وهذه الصور الذهنية المختلفة والمتناقضة عن المؤلفين، ماذا نفعل؟ من المحدثين من تنبه إلى وعورة وصعوبة التراجم. دكتور جبرائيل جبور وهو لبناني صدر له كتاب عن الشاعر عمر بن أبي ربيعة. هذا الكتاب صدر في لبنان سنة 1935، كتاب اسمه عمر بن أبي ربيعة. تنبه هذا المؤلف جبرائيل جبور تنبه إلى وعورة وصعوبة كتابة ترجمة لمؤلف. ماذا قال عن عمر بن أبي ربيعة؟ قال: ولعل أخفى ما في تاريخ عمر الشاعر يعني أمر موته، وهو شيء غريب، فالرواة والمؤرخون عودونا أن يختلفوا في أمر ولادة الطفل بطل أخبارهم. يعني الخلاف يكون في تاريخ الولادة، لأنه عندما يولد الطفل لا يوجد من يتنبأ بأن هذا الطفل سيكون له شأن عظيم في المستقبل، لكن عندما يصبح الشخص مشهورا لا يوجد مبرر إلى اختلاف في تاريخ الوفاة. قال: أما أن يختلفوا في ظروف موت شاعر طبق العالم العربي صيته فأمر ذو بال. غريب جدا أن يكون شاعر مثل عمر ملأ الدنيا بحق وشغل الناس نساء ورجالا ثم يموت، فيجهل الرواة أمر موته ويختلفون في سببه وموضعه، فيزعم بعضهم أنه قضى في الشام، ويزعم آخرون أنه مات غرقا في دهلك، ويذهب فريق ثالث إلى أنه مات من مرض أصابه، ويذهب آخرون إلى أنه غزا في البحر فاحترقت السفينة به، ويذهب غيرهم إلى أن امرأة شبب بها ظلما فدعت عليه فقتله دعاؤها، ويضطرب حبل الرواة في تعيين سنة موته. هذا عمر بن أبي ربيعة الشاعر المشهور، اختلف الرواة في تحديد ظروف موته وتاريخ موته. امتحن جبرائيل جبور في كتابه هذا الروايات المتضاربة عن عمر، خلص منها إلى أن أغلب هذه الروايات زائفة، بما فيها روايتي الجاحظ وابن قتيبة، الجاحظ في البيان والتبيين، وابن قتيبة في الشعر والشعراء. وابن قتيبة والجاحظ هما من هما، حتى هذه الرموز أخطأت في قصة عمر بن أبي ربيعة. إذا كان الجاحظ وابن قتيبة أخطأوا فما بال الآخرين؟ خلاصة القول أن مقابلة التراجم المختلفة للمؤلف وامتحانها لاستخلاص ترجمة تؤيدها وقائع التاريخ أمر شاق وعسير. حسب المحقق أن يتوصل إلى الترجمة الممتحنة تاريخيا المؤكدة تاريخيا، ولا يكتفي بما تقوله كتب التراجم التي تنطلق من زوايا مختلفة. أنا لا أتحدث عن الصدق والكذب، دائما في كلامنا عن التاريخ نحصر المسألة في الصدق والكذب، هذا راوي صادق وهذا راوي كاذب. المسألة تتعدى هذا الأمر، لأن غير الصدق والكذب وغير مسألة الأهواء والتشيع والمذاهب هنالك أمر آخر وهو أفق العصر. ما معنى أفق العصر؟ كل عصر عندما يكتب التاريخ يكتب من زاوية اهتماماته. يعني الآن إذا كتبنا تاريخ ابن الهيثم اليوم مثلا، كتبنا تاريخ جديد، سنهتم بابن الهيثم العالم الفيزيائي، لن نهتم بابن الهيثم الفيلسوف، لأن أفكاره الفلسفية عدى عليها الزمان. دائما أهل كل عصر ينطلقون من منطلقاتهم، من اهتماماتهم، لذلك تأتي الصور الذهنية للمؤلفين مختلفة بغض النظر عن موضوع الكذب، وهذا موجود، لكن هناك اختلاف سببه أفق أو روح العصر. يجب أن ننظر إلى الكاتب الذي كتب السيرة في أي عصر عاش، وما هي روح ذلك العصر التي انطلق منها، لأن لكل عصر اهتماماته. إذن نحن الآن في حاجة إلى منهج للتعامل مع التراجم. لا يكفي موضوع النقل من كتب التراجم، واليوم تعلمون جميعا أن التراث بعد أن كان مهتما بالمؤلفين وكان مهتما بالعلوم، اليوم ظهر اهتمام جديد بالمنهجية. يعني اكتشفت في الفترة الأخيرة اكتشف تراث المنهجية، يعني التراث الذي نحققه الآن هنالك شق لم يلتفت إليه المحققون في الماضي، وهو تراث المنهجية، يعني ماذا ترك لنا السابقون من مناهج. واكتشف الناس الآن أن مثلا علم الحديث بغض النظر عن بحثه عن صحة الأحاديث وقوتها، علم الحديث ترك تراثا ثريا من منهجية التدقيق والتثبت. كما اكتشفوا أيضا أن علم أصول الفقه ترك تراثا منهجيا يصلح نقله إلى مجالات أخرى. يعني الآن الجديد في الدراسات التراثية هو اكتشاف أهمية المنهج عند التراثيين وليس المعلومات والحقائق والمؤلفين. يعني الكتاب بتاع، أتمنى أنه كلكم تقرأوا كتاب مصطلح التاريخ لأسد رستم. أسد رستم هو مؤرخ لبناني مسيحي كتب هذا الكتاب واعتمد فيه على مناهج المحدثين في علم التاريخ. هو اهتمامه ليس بعلم الحديث، لكن وجد لدى المحدثين تراثا غنيا يمكن أن ينقل إلى علم التاريخ ويؤدي إلى خدمات جليلة. صابر؟ دكتور صامل كتاب المناهج البحث. ما معرفوش كتاب كتابي. صامل. يعني بعد أسد رستم اتخذ نفس المنهجية وأضافه. اسمه مين؟ أجيب لحضرتك. طيب كويس. واكتشف أيضا مؤخرا أن مسائل التحقيق والتدقيق في النسخ ومقارنة النسخ لم يقل به المستشرقون للمرة، وطبعا المستشرقون لأول مرة. عندما تعلمنا التحقيق تعلمناه من المستشرقين. كلنا يعلم أن الأوائل أحمد زكي وغيره من أوائل المحققين والمنجد وكل هؤلاء الآباء المؤسسين لعلوم المخطوطات وللتحقيق تحديدا استفادوا من تراث المستشرقين الذين انطلقوا من تحقيق المخطوطات اللاتينية واليونانية. لكن اكتشف الآن أن علماء التراث كانوا على دراية بهذه الأشياء. صحيح لم تكن المصطلحات المستعملة حاليا معروفة لديهم، لكن هذه الأفكار كانت موجودة لديهم. بدليل كانوا يقولون أن آفات الكتاب المخطوط، يعني لأنه لم يكن يعرف غير الكتاب المخطوط، كانوا يقولون أن آفات الكتاب هي فساد النسخ، ضروب التبديل والفساد لطول الأمد. كلما بعدت الشقة بين المؤلف والقارئ كلما كسر عدد النساخ، وبالتالي كسر احتمال الأخطاء. كذب التراجمة، هذا ما كنا نتكلم عنه الآن. فساد الكتاب من جهة تأويل الكلام، يعني واحد يقرأ الكتاب ولا يفهم. جهل المترجم بنقل لغة إلى لغة، الأخطاء التي تحدث في الترجمة. كل هذه الأشياء كانت معروفة لديهم. وسأروي إليكم حادثة سريعة لأوضح لكم كيف كان علماء التراث على دراية بمشاكل النسخ. ذكر ابن خلكان في معرض ترجمته للجاحظ، في ترجمة الجاحظ، ذكر أن رؤية أن الجاحظ أراد أن يهدي إلى محمد ابن عبد الملك الزيات وزير المعتصم نسخة من كتاب سيبويه. طبعا كان الوزراء في ذلك الوقت يتباهوا بالخزائن، كل وزير يتباهى بخزانته وبالنسخ الأنيقة الموجودة في الخزانة. فجاء جاحظ وكانت لديه نسخة من كتاب سيبويه في النحو، أراد أن يهديها إلى هذا الوزير، وزير المعتصم. ماذا رد عليه الوزير؟ رد على جاحظ، قال له: أو ظننت أن خزانتنا خالية من هذا الكتاب؟ يعني كيف يحق لك أن تفكر بأن الوزير ليس هذا الكتاب المهم في خزانته؟ طبعا هذا عيب، إن وزير وكتاب سيبويه كتاب، طبعا كيف لا يكون في خزانة الوزير؟ ماذا رد جاحظ؟ قال له: ما ظننت ذلك، يعني أنا عارف أن الكتاب عندك. لكن شوف رد جاحظ، قال له: لكنها، تتكلم عن نسخة بخط الفراء ومقابلة الكسائي وتهذيب عمرو بن بحر الجاحظ، يقصد نفسه. لاحظ النسخة، لاحظ أن النسخ تتفاوت والنسخ تتفاضل بالخط وبالتهذيب وبالمقابلة. فأخذها الوزير، الوزير اقتنع فعلا دي مش زي النسخة اللي عنده. يبقى إذن كانوا على دراية بتفاوت النسخ. ومن ذلك أيضا أن الجاحظ في البيان والتبيين رفض واعترض على نسبة قصيدة إلى شاعر جاهلي اسمه الأفوه الأودي. في هذه القصيدة ورد بيت شعر يشير إلى أن الشهب في السماء هي قصف ورج. طبعا في آية في القرآن تتكلم عن هذا الأمر. ماذا قال الجاحظ؟ قال أن هذه القصيدة لا يمكن أن تكون لهذا الشاعر الجاهلي. لماذا؟ قال لأن القول بأن الشهب قذف ورج هذا أمر لم تقل به أي من الأمم السابقة، هذا أمر أتى مع القرآن، بالتالي لا ينبغي لأهل الجاهلية أن يكونوا على دراية به. إذن هذه القصيدة موضوعة. هذا ما نسميه نحن النقد الداخلي للنصوص. نخلص من ذلك أن دراسة النص شائكة ووعرة، ويجب أن تقلص وتحدد حتى يتمكن المحقق من إنجازها. يجب طلب من الطلب طلبات معقولة يستطيع المحقق القيام بها. أزعم أن المحقق يحتاج إلى منهجين في دراسة النص في دراسة التقديمية، وهما المنهج الفيلولوجي ومنهج فرز النسق المعرفي. أنا في اعتقادي الشخصي أن المحقق يحتاج إلى منهجين، الأول هو المنهج الفيلولوجي والثاني أسميه منهج فرز النسق المعرفي. سأشرح المقصود بكل واحد من المنهجين. إذا استطاع المحقق أن يحكم هذين المنهجين ويطبقهما فإنه سيتمكن من تقديم النص تقدمة مناسبة، ويقدم للقارئ إضاءة كافية للدخول إلى النص. ما المقصود بالمنهج الفيلولوجي؟ أول كلمة فيلولوجيا هذه كلمة لاتينية ترجمت إلى العربية بفقه اللغة. فقه اللغة، مصطلح فقه اللغة موجود في العربية، موجود حتى في القديم. يعني ابن فارس له كتاب اسمه الصاحبي في فقه اللغة، والثعالبي له كتاب فقه اللغة، لكن دلالات المصطلح عند هؤلاء القدماء تختلف عن الدلالة المعاصرة أو الدلالة التي أرادها الغربيون. عند ابن فارس فقه اللغة يعني مباحث لغوية تاريخية فلسفية تدور حول اللغة. هذه دلالة ابن فارس. أما الثعالبي فالدلالة التي قصدها من كلمة فقه اللغة فهي جمع وتبويب الألفاظ الدالة على موضوع معين. يعني لو فتحت كتاب فقه اللغة للثعالبي تجد أنه عبارة عن جداول، كل جدول يجمع المترادفات حول موضوع معين، يرتب الألفاظ التي تجتمع حول موضوع معين. لاحظ الدلالة عند ابن فارس تختلف عن الدلالة عن الثعالبي. أما الدلالة المعاصرة التي أتت من الغرب ما هي؟ هي تتبع التطور التاريخي الذي يطرأ على لغة ما في بنيتها ودلالة ألفاظها، ثم تعليل ذلك بالمقارنة مع اللغات الأخرى. بلغة أبسط الفيلولوجيا هي تاريخ اللغة، هي تاريخ الألفاظ، هي تاريخ الدلالات، تطور الدلالات. الكلمة يا جماعة تبقى الكلمة ويبقى اللفظ، تتغير الدلالة، الدلالة متنقلة واللفظ باقي. فكلمة فيلولوجيا هي تاريخ الدلالات، تاريخ اللغة، تاريخ الألفاظ، تتبع التطور الدلالي للألفاظ، هذا علم الفيلولوجيا. هذا العلم تبلور حول تحقيق المخطوطات اللاتينية واليونانية في الغرب. لكن لم يتوقف عند ذلك الحد، بل تطور. يعني علم الفيلولوجيا لعب دورا كبيرا في نشأة الحداثة. لماذا؟ لأنه ساعد في نقد الكتاب المقدس في الغرب في أوروبا. يعني علم الفيلولوجيا هو الذي استعين به على نقد الكتاب المقدس، وأفقد الكتاب المقدس قداسته في أوروبا، لأنه اكتشف تناقضات، اكتشف أشياء تتعارض مع العلم في نظرهم، فكان علم الفيلولوجيا بابا من أبواب الحداثة في الغرب. هذا موضوع لا يهمنا. المهم أن علم الفيلولوجيا ظل مسيطرا في الغرب على الدراسات التاريخية واللغوية وتحقيق المخطوطات طيلة القرن التاسع عشر وحتى النصف الأول من القرن العشرين، وانتشر، وكان أغلب العلماء والفلاسفة في الغرب كانوا يأتوا من هذا الباب. يعني نيتشا ورينان وكل هؤلاء الفلاسفة بدأوا فيلولوجيين، بدأوا مؤرخي لغة. يعني كان هذا هو الباب الملكي، الباب الملكي لدخول الفلاسفة والمفكرين. يعني لو شفت أي فيلسوف كبير في الغرب في تلك الفترة، تجد أنه كان دارسا للفيلولوجيا. المهم أنه عندما بدأ المستشرقون دراسة المخطوطات العربية طبقوا عليها هذا المنهج، طبقوه حرفيا، حتى لم يكلفوا أنفسهم جهد أقلمة وتكييف هذا المنهج عن المخطوطات. لذلك كان لهذا العمل، عمل المستشرقين، كانت له فوائد جمة على المخطوطات العربية، لأنه أخرج كثير من المخطوطات العربية وأعان على نشرها نشرا نقديا، وعرفنا بالمخطوطات، وكشف الكثير من التحريف والزيف فيها، لكنه خلف آثارا سلبية ضارة على تاريخ العلم العربي. كيف؟ لأن هؤلاء المستشرقين عندما طبقوه حرفيا، والمنهج الفيلولوجي في الغرب على ما يقوم على فكرة إرجاع كل فكرة إلى أصلها اليوناني. يعني الفيلولوجي ماذا يفعل؟ يقرأ النص ويحاول أن يجد للنص جذور في الفكر اليوناني. عندما جاء المستشرقون لدراسة المخطوطات العربية قاموا بنفس الشيء، أرجعوا كل فكرة عربية وكل فيلسوف عربي وكل مفكر، أرجعوه إلى أصل يوناني، سواء كان هذا الأصل حقيقيا أو متكلفا أو مصطنعا. لذلك كان تأثيرهم أنهم حجبوا كافة المؤثرات الأخرى في العلم العربي، لم يبرزوا إلا الأصل اليوناني. وعندما تقرأ تاريخ العلم العربي الذي كتبه المستشرقون كأنك تقرأ إلى رافد من روافد العلم اليوناني، واصطبغ العلم العربي بهذه الصبغة، وأصبح في نظر القراء ونظر الباحثين أنه عبارة عن ابن شرعي للعلم اليوناني، وهذا غير صحيح. العلم اليوناني أثر في العلم العربي، لكن كانت هنالك تأثيرات أخرى. أما المستشرقون بتطبيقهم للمنهج الفيلولوجي أخفوا وحجبوا هذه المؤثرات. لذلك ما زال العلم العربي يعاني من هذه البصمة، يعاني من هذا التأثير، من تأثير المستشرقين. والباحثون لدينا عندما يقرأوا التاريخ لا يتنبهوا لأن هؤلاء المستشرقين متأثرين بالمنهج الفيلولوجي وصبغوا العلم العربي بهذه الصبغة. لذلك يجب أن نفرق بين المنهج الفيلولوجي وبين طريقة تطبيق المستشرقين له، يجب أن نفرق، لأن المستشرق لا يعرف إلا طريقا واحدا، وهو طريق الأصل اليوناني، الأصل اليوناني للعلم، لأن المخطوطات التي كان يحققها في بلاده من أصل يوناني، حتى اللاتيني منها له جذور يونانية. أما العلم العربي ففيه مؤثرات يونانية، فيه مؤثرات هندية، فيه مؤسسات هرمسية، فيه مؤثرات إسلامية، فيه مؤثرات عربية. لا يمكن أن نختزل العلم العربي في المنبع اليوناني فقط. هذا التأثير يجب أن نلتفت إليه بسبب المنهج الفيلولوجي. طيب ما هو المنهج الفيلولوجي؟ كيف يطبق؟ المنهج الفيلولوجي يقوم على أنك عندما تدرس نص تحصر الأفكار والمصطلحات والأسماء والأعلام التي فيه، وتحاول أن ترجع كل شيء إلى أصله بحسبان أن لكل فكرة أصل. لا توجد فكرة تولد من شخص، وهنالك تسلسل تاريخي للأفكار لا انقطاع فيه. الفيلولوجي يرى أن المؤلف عندما يكتب هو حلقة في سلسلة، ودور الفيلولوجي هو أن يحدد هذه السلسلة من الأقرب فالأقرب فالأقرب حتى يصل إلى الجذر اليوناني. كأنما عمل الفيلولوجي هو إنشاء السلاسل، السلاسل الفكرية، وإرجاع العمل الذي يعمل عليه أو النص الذي يعمل عليه إرجاعه إلى سلالة، إلى سلالة فكرية بتسلسل لا انقطاع فيه. لذلك عندما يجد الفيلولوجي اختلافا بين بين بين كلام المؤلف في النص وكلام الأصل، بماذا يحكم؟ بماذا يحكم؟ لا يحكم بأن هذا المؤلف قد تصرف أو أن هذا المؤلف قد فكر وقد غير وقد حور، لا، يقول هذا المؤلف لم يفهم الأصل، أخطأ في الفهم، وكأنما على المؤلف أن يسير على الأصل اليوناني لا يحيد عنه. لذلك عندما تقرأ كتب المستشرقين يتكلم عن الكندي مثلا أو يتكلم عن أحد الفلاسفة الإسلاميين، يقول لك أن هؤلاء الفلاسفة المسلمون هم فلاسفة من الدرجة الثانية، لم تكن لديهم أصالة، هؤلاء الفلاسفة لم يفهموا أرسطو فهما صحيحا، هؤلاء حوروا من أفكار أرسطو، لم يخطر على باله لحظة واحدة أن المطالب مختلفة، أن السياق الثقافي مختلف. صحيح قرأ الناس أرسطو، لكن مطالب المجتمع والفكر السائد مختلفة. أنا لست مطالبا بأن أطبق أرسطو تطبيقا حرفيا، من الطبيعي أن يغير ويحور، وهذا عمل التأليف. هو بالنسبة له لا، هذا خطأ، يعتبر خطأ. لذلك المنهج الفيلولوجي قيمته وقوته في أنه يكشف التحريف، لأنه يرجع كل شيء إلى أصله، يكشف التحريف، يكشف التزييف، يضع كل عمل وكل نص في سلسلة فكرية، سلسلة متتابعة لا انقطاع فيها. لذلك كان للمنهج الفيلولوجي فوائد وثمار لا حصر لها في كشف الزيف في المخطوطات. فالمحقق لا بد أن يتقن هذا المنهج، يجب على كل محقق أن يكون على دراية تامة بالمنهج الفيلولوجي، لأن هذا المنهج هو الذي يمكنه من عمل دراسة، لأن هذا المنهج هو أقوى ما يمكن أن يكون في يد المحقق حتى يكشف الزيف، يكشف التحريف، يتأكد من المصادر، بشريطة أن لا يقع في أسر الرؤية الاستشراقية. تقرأ المنهج الفيلولوجي نعم، لكن متحررا من النظرة الاستشراقية، لأن النظرة الاستشراقية تجعلك سجينا لأرسطو ولليونان. أما المنهج الفيلولوجي إذا حررته من هذا الأسر تستطيع أن تتوصل فيه إلى تتوصل عبر هذا المنهج إلى نتائج إيجابية بخصوص النص والدراسة. أما المنهج الثاني الذي أعتقد أن المحقق لا بد أن يحكمه ويتمكن من تطبيقه، هو فرز النسق المعرفي. ما هو المقصود بالنسق المعرفي أو فرز النسق المعرفي؟ سأقدم مثالا قبل أن أشرح فرز النسق المعرفي. هنالك كتاب بعنوان الطب النبوي، أظنكم كلكم سمعتوا عنه. هذا الكتاب حقق 6 مرات ونشر عشرات الطبعات بدون تحقيق. 3 من الطبعات المحققة نسبته إلى عبد اللطيف البغدادي، طبيب مشهور، طبيب المشهور اللي عاش في القرن السابع أو توفي سنة 629. 3 طبعات أخرى محققة نسبته إلى الذهبي، واحدة نسبته إلى الذهبي، والثانية إلى ابن الجوزي، والثالثة إلى السيوطي. هذه 6 طبعات محققة تمت في ربع قرن، 1980-2005، في ربع قرن 6 طبعات و6 مؤلفين. صحيح العنوان اختلف في بعض التحقيقات، العنوان كان الطب النبوي، وفي طبعات أخرى كان الطب من الكتاب والسنة. لاحظ هذا الكتاب ليس لأي أحد من هؤلاء الأربعة، لا لعبد اللطيف ولا لابن الجوزي ولا للسيوطي ولا لذهبي. هؤلاء الستة محققين أخطأوا في ربع قرن. هذا الكتاب لمؤلف اسمه داود ابن أبي الفرج ابن أبي الحسين ابن عمران الدونهوري، توفي سنة 737، وذلك استنادا إلى ما أورده المبرد في كتابه الجوهر المنظم في طبقات متأخري أصحاب أحمد. أصحاب أحمد يقصد أحمد ابن حنبل. ماذا قال المبرد في عن هذا الكتاب عن الدمنهوري؟ قال: وبرع وصنف كتاب الطب النبوي، وهو كتاب نافع، علاجات ومفردات نبوية، وحكى فيه نصوصا عن أحمد، وكل ما ذكر فيه من الطب مركب على قاعدة مذهب أحمد، وذكر في آخره فصلا في التشريع. لو طبق المحققون الستة النقد الداخلي للنصوص لما وقعوا في هذا الخطأ، لأن تواريخ شيوخ المؤلف المذكورة داخل هذا النص كلهم ولدوا بعد عبد اللطيف البغدادي، يعني يبقى النسبة لعبد اللطيف البغدادي لا محل لها. أما إذا كانوا على دراية بمنهج الفرز النسق المعرفي، كان يتضح لديهم روح المذهب الحنبلي في الكتاب. ما هي علاقة المذهب الحنبلي الذي كان طاغيا في روح هذا الكتاب مع روح عبد اللطيف البغدادي الذي كان متعصبا لفلسفة أرسطو والطب جالينوس؟ المسافة بين مذهب أحمد الذي كان ينضح في الكتاب، الذي كان طاغيا على الكتاب، والمسافة بين فكر وفلسفة واتجاهات البغدادي مسافة واسعة. البغدادي معروف عنه أنه كان متعصبا شديد التعصب لفلسفة أرسطو والطب جالينوس. يبقى هؤلاء المحققون الستة لا يدرون أي شيء عن مذهب عن منهج فرز النسق المعرفي. المقصود بفرز النسق المعرفي أن المؤلف اللي كتب الكتاب اسمه داود ابن أبي الفرج ابن أبي الحسين ابن عمران الدونهوري، توفي سنة 737 هجرية. كويس؟ 737. المبرد آخر وليس المبرد طبعا. هو مذهب أحمد ما كانش موجود أصلا أيام المبرد، ما كانش مذهب مشهور. المقصود بفرز النسق المعرفي أن أسماء العلوم التي نتعامل بها، هذا علم تصوف، هذا علم رياضيات، هذا علم فلك، هذه الأسماء أسماء خادعة، بمعنى أن داخل كل اسم، داخل اسم كل علم، يوجد تاريخ طويل من التقلبات والتغييرات والمدارس المختلفة. وإذا لم يكن المحقق على دراية بالأنساق المعرفية داخل كل علم، فقد يخطئ في اسم المؤلف وقد يخطئ في عصر المؤلف، لأن الأنساق المعرفية مرتبطة بالعصر، كل عصر له نسق معرفي. ليس المقصود من كلامي هذا أن يتحول المحقق إلى خبير في تاريخ العلوم، لكن المقصود أن يكتفي المحقق بمعرفة الأنساق المعرفية الكبرى في التاريخ التراث الإسلامي، وأن يتعرف على المحطات الرئيسية حتى لا يخطئ ولا يتحول لمؤرخ. لا أقصد أن يتحول لمؤرخ. من دواعي هذا الفرز أن التراث الذي نتحدث عنه ونسعى لتحقيقه، هذا التراث امتد على مدى زمني قدره عشرة قرون. التراث الإسلامي يا جماعة عمره 10 قرون، هذا تاريخ طويل جدا. يعني لو قارنت 10 قرون في تاريخ الغرب، تاريخ أوروبا مثلا، 10 قرون من الآن 10 قرون، ستجد أن الفكر الأوروبي تغير في هذه 10 قرون عشرات المرات، واختلفت المدارس واختلفت التوجهات واختلفت الفلسفات. لذلك لا ينبغي أن ننتظر من التراث العربي أن يكون التصوف هو تصوف والرياضيات هي الرياضيات والكيمياء هي الكيمياء. لا، يجب أن تتنبه إلى أن داخل التراث وتحت مسمى كل علم يوجد عالم من التنويعات والاختلافات، عالم من التنويعات، يجب أن تكون متنبها إلى أهم هذه الخطوط العريضة. ماذا قال ابن خلدون عن التصوف مثلا؟ طبعا أنا أستشهد ابن خلدون لأن أفضل يعني أفضل الكتب التي تقرأ فيها عن التاريخ العام للعلوم الإسلامية هو كتاب ابن خلدون، مقدمة الجزء الأخير فيها، يعطي صورة شاملة لتطورات العلوم من الداخل، ليس تاريخا بالمعنى الكرونولوجي، ليس تاريخا بمعنى إعطاء سنوات وأسماء، لكن تاريخ يفرز الأنساق المعرفية، تاريخ يبرز التغيرات داخل العلم، التغيرات الكبرى. أعطي مثال لعلم التصوف وعلم الكلام. ماذا قال عن التصوف مثلا ابن خلدون؟ قال التصوف كان عبادة فقط ثم تحول إلى علم مدون له كتب حوت آداب القوم وسننهم واصطلاحاتهم، ثم تطور الأمر إلى أن صارت المدارك الوجدانية، مدارك المتصوف الوجدانية، علمية نظرية. بعد أن كانت المسألة مسألة ذوق وإلهام وكشف، أصبحت علمية نظرية، وتسربت إليه، اسمع هذا النص، وتسربت إليه مقولات الاتحاد والحلول على يد المتأخرين من المتصوفة. انتبه انتبه انتبه إلى إلى إلى إلى إلى هذا الأمر، هذا أمر أنا في نظري مهم جدا. تسربت إليه، تسربت التصوف مقولات الاتحاد والحلول على يد المتأخرين من المتصوفة الذين كان سلفهم مخالطين للإسماعيلية المتأخرة من الرافضة، الدائنين أيضا بالحلول وإلهية الأئمة مذهبا لم يعرف لأولهم، فأشرب كل واحد منهم، كل واحد من الفريقين مذهب الآخر، واختلط كلامهم وتشابهت عقائدهم، وظهر في كلام الصوفية القول بالقطب. لاحظ هذا الالتقاء، هذا الخيط الذي يربط بين التصوف المتأخر والتشيع الإسماعيلي المتأخر، التشيع الإسماعيلي المتأخر الذي قال عنه ابن خلدون لم يعرفه أولهم. لاحظ هذا الربط، يعني هل أنتم منتبهين إلى أن التصوف والتأثير الشيعي على التصوف المتأخر؟ المتأخر، لاحظ هذا الربط. ماذا قال ابن خلدون عن علم الكلام؟ قال كانت الأدلة الكلامية في أول الأمر على السذاجة، يعني كانت بسيطة لأن العرب كانوا في طور السذاجة، حتى أدخل المنطق في علم الكلام، التقى المنطق مع علم الكلام على يد الغزالي والفخر الرازي، تغير طابع الأدلة وروعي فيها الالتزام بقواعد المنطق، وفي مرحلة متأخرة اختلط علم الكلام بالفلسفة على يد علماء ما وراء النهر. يعني علم الكلام، احنا نقول علم الكلام، علم الكلام كما يقول ابن خلدون ثلاثة مراحل: مرحلة البداية، مرحلة السذاجة الأدلة، مرحلة التسرب المنطق، مرحلة تسرب الفلسفة. أمر اختلف، ليس نفس الشيء. يعني تقول علم الكلام، هل الثلاثة على مستوى واحد؟ لا، كل طور اختلفت مناهجه واختلفت فلسفته واختلفت مطالبه واختلفت موضوعاته. يجب على الذي يحقق في علم الكلام أن يكون على دراية بهذه المحطات، أنا لا أقول تفاصيل، لكن على الأقل هذه المحطات الرئيسية. يجب على مؤرخ التصوف، محقق التصوف، أن يكون على دراية بالمحطات الرئيسية. ومن دواعي الفرز أيضا أننا نقع في خطأ، وهو قياس الغائب على الشاهد، بمعنى نعتقد أن العلم في القديم يشبه العلم الآن، مع أن العلم القديم اللي هو ينتمي إليه التراث يختلف تماما عن العلم في زمننا هذا. بمعنى الآن لدينا علوم رياضية، علوم طبيعية، ولدينا علوم إنسانية واجتماعية، صحيح؟ لدينا ثلاث مجموعات أو ثلاث زمر من العلوم، لكن هذه العلوم تتلاقى وتتشابه. كلها، جميع هذه العلوم يدعي المنهج العلمي، والعلوم الاجتماعية والإنسانية تتشبه بالعلوم الطبيعية، والعلوم الطبيعية تقلد الرياضيات وتحتذي بها. لديك أنساك معرفية مختلفة، لكن لديك جسور بين هذه الأنساك، ولديك روح علمية واحدة وهي المنهج العلمي، العقلانية، الموضوعية. كل العلوم تستوي في هذا الشيء. فالعلم الحديث علم متجانس وإن اختلفت موضوعاته، لأنه المنهج واحد هو المنهج العلمي. لذلك تجد الآن التنجيم والباراسايكولوجي مرفوضة، لا تعتبر علم، كل الناس يتفق. لا يوجد الآن من يقول لا، التنجيم أو الباراسايكولوجي. باراسايكولوجي يعني تأثير النفس في المادة، شخص يكون عنده قوة في يحرك الحيط، يحرك، هذه الباراسايكولوجي. لا يوجد الآن من يدعي أن هذه علوم، لا يدعي، لا، ممكن في التلفزيون يتكلم ممكن، لكن في المحافل العلمية والأكاديمية والجامعات لا مكان لهذه العلوم. فهنالك اتفاق، حتى علم التحليل النفسي هنالك خلاف عليه، لذلك لا تجد في كل الجامعات. أما العلوم الراسخة المتفق عليها فروحها واحدة وإن اختلفت موضوعاتها. لذلك العلم المعاصر أو العلم الحديث يتسم بالتنميط والأحادية والتشابه. أما العلم القديم الذي ينتمي إليه التراث فهو عبارة عن جزر معزولة، جزر معزولة، كل جزيرة لها دستور خاص. يعني تجد مثلا في التراث الإسلامي هنالك جزيرة، جزيرة العلوم الموروثة من اليونان، الطب وكل هذه العلوم لها طريقة برهانية معينة. تجد علوم الكيمياء والعلوم السحرية، هذه علوم معترف بها، حتى ابن خلدون في المقدمة أفرد لها صفحات طويلة. هذه النظرة للسحر والتنجيم هذه نظرة حديثة، لكن في القديم حتى في التراث كان ينظر لها نظرة إيجابية، كانت علوم معترف بها ولها أتباع ولها رموزة ولها كتبة. وتجد هذا في كل كتب التراجم عند النديم وابن خلدون وكله. العلم القديم الذي ينتمي إليه التراث لم يكن فيه هذه لم تكن فيه هذه الأحادية والتنميط المعروف الآن، كانت عبارة عن جزر، لكل جزيرة مناهج، لكل جزيرة رموز وكتب وعالم خاص. لذلك لا ينبغي أن نشبه العلم القديم بالعلم الحديث، حتى أننا في التراث نجد أن علوم تشترك في الموضوع تختلف في الثمرة، تختلف في الثمرة، تختلف في الفلسفة. بمعنى لديك علم العدد أو علم الأعداد، هذا علم يبحث عن خواص الرياضية للأعداد، وهو علم رياضي برهاني. هنالك علم آخر يختص بالأعداد اسمه علم الأوفاق العددية، هذا علم يتعاطاه أهل السحر والطلطمات، وهذا علم كان موجود في التراث ولحد القرن 18 كان موجود. الموضوع هو الموضوع الأعداد، لكن الثمرة مختلفة، الأهداف مختلفة. تجد هذا الشيء في الكيمياء، هناك كيمياء للعطور وللأصباء، هناك كيمياء لقلب النحاس إلى ذهب. الموضوع واحد لكن الثمرة مختلفة، المنهج مختلف. التنجيم، الذي كان يعمل بالتنجيم والذي كان يعمل بفلك يتعامل مع نفس الأشياء، مع الأزياج، مع الجداول الفلكية، لكن الثمرة مختلفة. هذه الأشياء لا تجدها في العلم المعاصر. لذلك الشخص الذي يتعاطى التراث ويتعاطى التحقيق يجب أن يكون متنبها إلى أن طبيعة العلم في السابق تختلف تماما، ويجب أن لا ينخدع بالمسمى أنا أحقق نص في الرياضيات. لا، أي رياضيات، أي رياضيات، أنا أحقق نص في علم الكلام، أي علم كلام، في أي مرحلة، في أي طور من أطوار علم الكلام. أنا أحقق نص في الفلك، في علم النجوم، أي علم النجوم. يجب أن تحدد، لأن الفلك عبارة عن التراث عبارة عن مجرة كبيرة فيها ملايين الكواكب. يجب أن نكون مطلعين على المنظومات الرئيسية للتراث الإسلامي، وهي كما قلت المنظومة اليونانية، المنظومة الهندية، المنظومة الهرمسية. والمقصود بالهرمسية هنا كل العلوم السحرية والكيمياء، وهذه علوم مهمة جدا جدا. يجب ألا نمضي في النظرة الحاضرة لهذه العلوم، النظرة الحالية التي تنظر إلى الكيمياء القديمة اللي هي قلب النحاس إلى ذهب والعلوم السحرية، ننظر إليها نظرة سلبية، سنغفل عن جانب كبير جدا من التراث، لأن تلك العلوم كانت علوم معترف بها ويتعاطاها كثير من العلماء، يجب أن نتنبه لأنها جزء من العقلية التي كانت سائدة. وأفتح هنا قوس أقول أن المنهج العلمي الذي انتقل من العالم الإسلامي إلى أوروبا وبني عليه العلم الحديث ليس هو علوم ابن الهيثم وهذه العلوم التي منقولة عن اليونان، لا لا، العلم الحديث لم ينبني على تراث أرسطو، العلم الحديث انبنى على تراث السحر، انبنى على تراث الكيمياء القديمة، انبنى على كلمة سحر بمعنى الشامل وليس السحر المعروف الآن في العلوم السحرية، لأن الكيمياء تنتمي للعلوم السحرية كما قال ابن خلدون. المنهج العلمي المعاصر الحديث الذي نراه في العلم الحديث والذي انتقل من العالم الإسلامي إلى أوروبا هو المنهج الموجود في العلوم الهرمسية وليس المنهج الموجود عند أرسطو، هذا موضوع آخر. المنظومات الرئيسية في العلم الإسلامي هي أربعة، يجب المحقق أن يكون على دراية بها: اليونانية، الهندية، الهرمسية، العربية الإسلامية. يعني يجب أن عندما تتعاطى مع نص يجب أن تنتبه إلى المنظومة المعرفية التي انتمي إليها هذا النص. وكذلك اليونانية، الهندية، والهرمسية، والعربية اليونانية، العربية الإسلامية. باشمهندس استنى شوية، أنا عندي حاجة بسيطة لأن مش عايز أطول عليكم. أيوة باشمهندس، وين ما بشمهندس أمر أخير، وهو أن فرز النسق المعرفي تكتنفه صعوبة ما، وهي أكثر المؤلفين لديهم أنساق واضحة ومعروفة، لكن هنالك قلة لا تستطيع أن تحدد لها نسق معرفي. هذه القلة تنتمي إلى كبار المفكرين، دائما كبار المفكرين في الماضي وفي الحاضر لا تستطيع أن تصنفه تحت لواء أو تحت فكر معين، لأنه يضع نفسه في منطقة وسطى بين التيارات ويصعب تصنيفه. كل ما كان المفكر مفكر كبير كل ما كان تصنيفه صعب. سأضرب بعض الأمثلة. الغزالي مثلا، الغزالي تحت أي نسق نصنفه؟ هل الغزالي الفيلسوف والمنطقي الذي روج للمنطق واستطاع أن يسرب المنطق داخل العلوم الإسلامية، أم الغزالي المتصوف الذي يعلي من شأن الكشف والذوق؟ أمر آخر، حتى الغزالي نفسه في كتابه تهافت الفلاسفة قال في المقدمة أنه سيستخدم كل حجج الفرق الأخرى التي لا يتفق معها. معروف أن الغزالي ينتمي إلى المدرسة الأشعرية، لكنه في المقدمة قال للرد على هؤلاء الفلاسفة سأستعين بكل المدارس الإسلامية حتى التي لا تتفق معي، لأننا الآن أمام عدو مشترك. لذلك تجد في تهافت الفلاسفة أن الغزالي استعان بمدارس كلامية هو يختلف معها. يعني لو لم تكن تعرف هذه القصة ستقول الغزالي أشعري، كيف يستعين برأي من آراء المعتزلة؟ كيف يستعين برأي من آراء الكرامية؟ هو قال هذا الكلام في المقدمة، قال لن أتقيد بمذهبي لكن سأستعين بكل المدارس، لأنه العدو مشترك، يعتقد أن الفلاسفة عدو لكل هذه المدارس الإسلامية. هذا نوع من المفكرين يصعب تصنيفه. هنالك نوع آخر يصعب تصنيفه أيضا كابن سينا مثلا. سأضرب مثال لمحقق مشهور هو سليمان دنيا. سليمان دنيا حقق كتاب تهافت الفلاسفة وحقق كتب كثيرة، معروف دكتور سليمان دنيا. قال في مقدمة التحقيق في الدراسة، قال أنه عندما قرأ الغزالي، قرأ هذا الكتاب، كتاب تهافت الفلاسفة، طبعا معروف أن كتاب تهافت الفلاسفة هو رد الغزالي أو رد الإسلاميين كما يدعي الغزالي، رد الإسلاميين على الفلاسفة، والمقصود بالفلاسفة عند الغزالي هم الفلاسفة الإسلاميون، والمقصود بالفلاسفة الإسلاميون ابن سينا والفارابي، لأنه يعتقد حسب كلامه الغزالي أن أفضل من حكى الفلسفة اليونانية الأرسطية هو ابن سينا. يعني ابن سينا هو تجسيد للأرسطية في الإسلام، لذلك ركز الغزالي في الرد على ابن سينا وترك التفاصيل. وطبعا هذه ناحية منهجية متقدمة، عندما تريد أن ترد على مدرسة اختار نقطة معينة حتى لا تتبدد الجهود، فهو اختار ابن سينا. قال المحقق سليمان دنيا، عندما قرأت هذا الكتاب لأول مرة، كتاب تهافت الفلاسفة، وجدت أن الغزالي كان حادا ومتحاملا على ابن سينا. ما آية ذلك؟ قال أنه يقول الغزالي عن الفلاسفة وعن ابن سينا تحديدا أنه ينكر المعاد الجسماني، يعني ينكر بحث الأجساد. طبعا في مشكلة بين الفلاسفة، إنه يقولوا أن الفلاسفة يقولوا بالمعاد الروحاني، يعني يقولوا أن الأرواح ستبعث لكن الأجساد لن تبعث بعد البعث في يوم القيامة يعني. فقال الغزالي يقول أن الفلاسفة ينفون المعاد الجسماني، يعني يقولوا ما فيش بعث للأجسام، بعث روحاني. فقال المحقق كيف يقول الغزالي هذا الكلام وابن سينا لم يقل ولم ينفي المعاد الجسماني؟ بل أن ابن سينا في كتابه، في كتاب الشفاء وفي كتاب النجاة، أثبت الرأيين، تحدث عن المعاد الجسماني وتحدث عن المعاد الروحاني. وإن كان ده كلام المحقق سليمان دنيا، وإن كان ابن سينا قد أسهب عندما تحدث عن المعاد الروحاني واختصر عندما تحدث عن المعاد الجسماني، لكن لا يوجد نفي. فلماذا يدعي الغزالي أن ابن سينا نفى المعاد الجسماني؟ هذا تحامل، هذا تعسف. هذا الرأي أثبته سليمان دنيا في مقدمة التحقيق. في طبعة تالية بعد سنوات طويلة رجع سليمان دنيا عن كلامه. ماذا قال؟ قال لا، الغزالي على حق، زي مولانا قال في يوم من الأيام عثرت على مخطوطة صغيرة بمحض الصدفة لابن سينا، اسمها رسالة أضحوية في المعاد، رسالة صغيرة في المعاد. في هذه الرسالة ينفي ابن سينا تماما المعاد الجسماني ويقول بالمعاد الروحاني فقط كما قال الغزالي، بل أن الأمثلة التي ضربها الغزالي في التهافت منقولة بالنص من كتاب ابن سينا. يعني الغزالي لم يأتي بشيء من عنده. طيب ما هو موقف ابن سينا؟ ما هو موقف؟ كيف نحدد موقف؟ وليس في هذه النقطة فقط، حتى في التأليف، ابن سينا ألف كتاب النجاة وكتاب الشفاء على النمط الأرسطي، على نسق فلسفة أرسطو، وألف كتاب الإشارات الإلهية على الحكمة الإشراقية التي تعارض فلسفة أرسطو. أين يقف ابن سينا؟ أين يقف ابن سينا؟ هل يقف في هذا الجانب أم يقف في هذا الجانب؟ الله أكبر. وليس هذا فقط، في الكيمياء كتب ابن سينا في كتاب الشفاء رأيا، كتب ابن سينا في كتاب الشفاء رأيا حادا عن الكيمياء، وقال اللي بيتكلم ده مين يا جماعة؟ اعترض ابن سينا اعتراضا حادا على الكيمياء، وقال أنه علم زائف ولا حقيقة للكيمياء، بعبارات وبحجة قوية جدا في كتاب الشفاء. نفاجأ فيما بعد أن هنالك رسالة لابن سينا اسمها رسالة في الإكسير في الكيمياء. ما هو موقف ابن سينا من الكيمياء؟ حتى أن المستشرق الألماني روسكا كانت له دراسة عن كيمياء ابن سينا نفى، قال أن ابن سينا لا يمكن أن يكون هو مؤلف رسالة في الإكسير. ليه؟ لأنه ابن سينا يعارض الكيمياء، ابن سينا ينفي وجود الكيمياء، يبطل الكيمياء، كيف يؤلف هذه الرسالة؟ وصدقنا جميعا رواية المستشرق الألماني روسكا. بعد عقدين من بحث روسكا خرج علينا مؤرخ تركي اسمه أحمد إتش بدراسة تثبت بالدليل الدامغ أن رسالة في الإكسير لابن سينا. أين يقف ابن سينا؟ ما هي حقيقة موقف ابن سينا من الكيمياء؟ أخلص من هذا الكلام بأن هنالك مفكرين كبار يصعب تصنيفه، لكن لأطمئنكم هذه الفئة قليلة. أغلب المؤلفين وأغلب الكتاب إطارهم محدد، طيلة المسيرة العلمية يتحرك في إطار بسيط محدد، حتى التغيير والتطور الطبيعي الذي يطرأ على كل البشر يحدث في هامش ضيق. لكن كبار المؤلفين الذين ينتمون إلى أكثر من نسق معرفي وأكثر من منظومة، صحيح يصعب تصنيف هؤلاء الناس. أتمنى أن أكون قد أضفت لبنة قليلة لشباب المحققين الذين سيحملوا راية التحقيق من بعد. وشكرا والسلام عليكم. أنا مش عايز أقول عليكم، لو في أي تعليق أو سؤال. أنا حيوم سامعك. طبعا ممكن، لكن المشكلة أنك تواجه بمشكلة أن المؤلفات كلها ليست تحت يدك. يعني النهاردة كل مؤلفات ابن سينا ليست لدينا طبعا، هذه مشكلة، هذا عمل يخص المؤرخين. يعني الآن هنالك نقاش بين مؤرخي الكيمياء في حقيقة موقف ابن سينا، هذا موقف شائك وقضية شائكة يشتغل بها مؤرخو الكيمياء، وهي أمر صعب، لكن هو أمر صعب لكن لا يمس التحقيق. يعني يجب أن ينشغل المحقق بقضايا أهم، بقضايا تخصه كمحقق، ولا ينصرف إلى قضايا تخص تخصصات أخرى، لأن هذه قضية تستنزف الإنسان. يعني المحقق إذا حاول أن يدخل في هذا الطريق الشائك في هذه النقطة تحديدا، نقطة علاقة ابن سينا بالكيمياء، طبعا لن يصل إلى شيء، لأن روسكا وأحمد إتش التركي هؤلاء قضوا عقود من أعمارهم في دراسة مخطوطات الكيمياء تحديدا وابن سينا تحديدا، فالأمر في غاية المشقة. تفضل. المنهج الفيلولوجي حصر الأفكار والمصطلحات وغيرها ومحاولات لإرجاع كل شيء أصلا، إيه الفرق بين ده والتأريخ للعلم؟ لا، في فرق كبير جدا. يعني أنا ده حضرتك بتكلم عن قلتها ده منهج الدراسة. طب ما أنا دلوقتي بحاول أرجع كل فكرة موجودة في الكتاب، كل لفظة وكل مصطلح اللي كان عليه ساعتها، طب ده تاريخ للمصطلح ده. يعني تمام. دلوقتي يعني كذا وساعتها يعني تمام. كذا تمام. هذا ليس تاريخ، لأنه هذه نظرة مختزلة للتاريخ. التاريخ هو علم تركيبي، التاريخ أنك تكون صورة شاملة للشيء، لكن التركيز على لفظة أو على فكرة ومحاولة إيجاد جذور هذه الفكرة، هذا ليس تاريخ بالمعنى الشامل، هذا تاريخ يعتمد على التدقيق، وهي روح المحقق فعلا. المحقق هو رجل تفاصيل، يجب أن لا ينشغل المحقق بصور كلية، لأن الانشغال بالكليات يعمي عن التفاصيل. يعني الآن أنا دلوقتي عشان أعرف أنه هذا الشخص يصلح للتحقيق أعطيه نص وأقول له انظر إلى هذا النص، ما هي الأخطاء الموجودة فيه؟ هنالك شخص لا ينتبه للأخطاء البسيطة، لأنه هذا شخص مشغول بالقضايا الكلية بالصورة الكلية. أما المحقق فهو الشخص الذي المنوط به الانشغال بالتفاصيل، لذلك تاريخ كل لفظة أو تاريخ كل مصطلح هذا تاريخ جزئي وليس التاريخ الكلي، لأن تاريخ العلم هي نظرة كلية للعلم، تاريخ العلم ليس بهذه الطريقة. تطور العلم نفسه طبعا دي نظرة تركيبية، لأن المؤرخ ليس الذي يثبت التواريخ. المؤرخ هو الشخص، المؤرخ هو الشخص الذي يصنع الأحداث ويركب بينها تركيبا. أنا دائما أشبه المؤرخ بلعبة البازل بتاع الأطفال، اللي هو من دقائق الأشياء يصنع صورة كاملة. هذا هو المؤرخ، لديك وقائع، لديك تفاصيل، نريد منك كمؤرخ أن تعطينا صورة. لذلك كتاب التاريخ الذي يأتي بتواريخ ويثبت تواريخ، أنا لا أعتبره كتاب تاريخ، أنا أسميه كتاب في الكرونولوجيا. لذلك يطلق على المؤرخين، أغلب المؤرخين الإسلاميين يطلق عليهم إخباريون وليس مؤرخين. هو رجل يأتي بالأخبار. المؤرخ لا، المؤرخ هو شخص آخر. المؤرخ هو صانع الصورة الكلية، هو صانع الصورة الكلية، هو الذي يعيد تصوير الماضي، يصنع الماضي كفيلم، كمسلسل تدخل فيه كأنك تعيش في الماضي. أما الذي يعطيك التواريخ، يعطيك الأحداث، فهذا رجل كرونولوجيا إخباري. إن شاء الله ما يكونش الوقت ضاع، بس يكون استفدته. أيوة أستاذة. أنا بس عايز أقول لحضرتك على مستوى البحث اللغوي أو المصنفات اللغوية عن العرب على المستوى التطبيقي، حتى كانت المصادر والمراجع التي يعني اعتمدوا عليها كانت هي أصول عربية، وأرجعوا هذه المصنفات حتى إلى يعني مخطوطات لم تنشر بعد، وأتعبوا نفسهم أنفسهم في هذا الجانب. وعلى المستوى التنظيري أيضا كان لبرجستريزر يعني نص في أصول نقد النصوص على النسخ الفضلية، أن النسخ، مسألة النسخ بدأت في عهد النبوة، يعني أدعها إلى الإسلام وإلى المحدثين وإلى أصول عربية، يعني لم يكن الأمر بهذا التعميم في شأن الإرجاع إلى النصوص اليونانية. ممكن على المستوى الفلسفي، العلوم الفلسفية والعلوم الشرعية كان هناك بعض المستشرقين أو في معظمهم من المغرضين أو المنكرين للأصول الإسلامية أو أصحاب العداء للإسلام. هو طبعا أشكرك على الملاحظة دي. أنا طبعا لا أضع الأمور في نصاب العداء، يعني المستشرق الذي يرجع الأفكار أو المؤلفات الإسلامية إلى أصل يوناني، أنا لا أعتبره عداء للإسلام، لا أعتبره عداء للإسلام. هذا ليس عداء، هو شخص متأثر بجو ثقافي، هو شخص خرج من جو ثقافي، هو ابن مدرسة، كويس. لكن حتى أدلل على كلامي أحيلك على بحث مهم جدا لطه حسين، بحث اسمه البيان العربي من الجاحظ إلى عبد القاهر. هذا البحث سمعت عنه؟ يبدو سمعت عنه؟ أنت يبدو أنك بتاعت لغة مش كده؟ تخصص طيب. هذا البحث ألقاه طه حسين في أحد مؤتمرات الاستشراق في فرنسا باللغة الفرنسية، كويس. وهذا البحث ترجم إلى العربية ووضع في مقدمة كتاب نقد النثر، في كتاب مشهور اسمه نقد النثر. هذا الكتاب نسب خطأ إلى قدامة بن جعفر، لكن وطبع موجود في السوق هذا الكتاب، لكن اتضح فيما بعد أنه لا يوجد كتاب اسمه نقد النثر، هذه نسبة خاطئة. بل هذا الكتاب المنسوب إلى قدامة تحت هذا العنوان هو في الأصل جزء من كتاب آخر كبير اسمه البيان، اسمه البرهان في وجوه البيان لابن وهب. يعني قدامة لا علاقة له بالموضوع، ولا يوجد كتاب اسمه نقد النثر. المهم في الموضوع نرجع إلى هذا البحث الذي قدم به هذا الكتاب، بحث طه حسين. عندما تقرأ طه حسين الذي يؤرخ البيان العربي، يؤرخ للغة، يؤرخ البلاغة العربية، تجد طه حسين طبعا تلميذ المدرسة الاستشراقية، وهذا ليس تقليل من شأنه، طه حسين أستاذ الكل، كويس، هذا ليس تقليل من شأنه. لكن طه حسين عاش في الفترة التي تتلمذ فيها علماءنا على يد المستشرقين، كويس، لأنه طبعا كان في تغير ثقافي كبير. طه حسين يرجع كل أعمال البلاغيين العرب من الجاحظ وغيره إلى أرسطو، يرجع كل أعمال عبد القاهر والجاحظ وكل هذه الأسماء في علم البلاغة العربية وليس في الفيزياء أو الرياضيات أو الطب، يرجع إلى أرسطو. وهذه السمة موجودة لكل من تتلمذ على يد المستشرقين، أنه آمن بأن كل الأفكار التي أتى بها العلماء سواء كان في اللغة في التاريخ في ليس في العلوم الطبيعية فقط، هذه الأفكار مصدرها اليوناني. في كتاب مشهور جدا بالعربية ترجم لمستشرق مشهور اسمه ديلاسي أوليري، العرب ومكانه الفكر العربي ومكانه في التاريخ، هذا كتاب مشهور مطبوع في الهيئة المصرية العامة للكتاب. ديلاسي أوليري من أشهر المستشرقين. في هذا الكتاب الذي أنا أعتقد أنه من أميز الكتب التي تكلمت عن الفكر العربي، ديلاسي أوليري هو تعبير دقيق عن المدرسة الاشتراكية. وأنا لا أدخل في مسألة إنه هو منصف ولا هو، هذا أعتقد هذه أوهام. نحن نتكلم عن علم، وهؤلاء الناس ينطلقوا من مدارس وينطلقوا من من من من شروط ثقافية لمجتمعاتهم، ويمثلوا مصالح مجتمعاتهم ويمثلوا ثقافة مجتمعاتهم. لا غبار عليهم. العبرة بأبناء الثقافة الذين يأخذوا بدون تمحيص. فأنا أعتقد أن المدرسة الاستشراقية كانت ترجع كل الأفكار إلى الأصل اليوناني. شوفي كتاب ديلاسي أوليري وشوفي طه حسين عالم اللغة. يعني طه حسين هو من هو؟ طه حسين كان تلميذا نجيبا للمدرسة الاستشراقية، بدليل أن البلاغة العربية في نظره وأعمال عبد القاهر وأعمال الجاحظ ما هي إلا صدى لكتب أرسطو في البلاغة وفي الشعر. طبعا هذا شيء، أنا ليس عالم لغة ولا متخصص في اللغة، لكن أنا لا أعتقد بهذا الشيء، مع احترامي طبعا أستاذ طه حسين على رأس الجميع يعني، لكن لا أعتقد بهذا الشيء. وأعتقد أن المنهج الفيلولوجي، هذه ليس أفكاري أنا، المنهج الفيلولوجي هذا ديدنه وهذه عادته وهذه هي روحه. يعني هؤلاء الناس لم يخطئوا ولم يتآمروا، لكن المنهج الفيلولوجي فعلا كانت هذه طريقة عمله، لم يأتوا بشيء من يعني من عندهم. فأما وضع الأمور في حكاية تحامل وتآمر دي مسألة عد عليها الوقت. تخصصي أنا؟ في تخصصي النهاردة ولا عموما؟ تخصص مهم؟ لا أبدا، أنا مختص في الرياضيات، أنا أستاذ رياضيات. عندها علاقة بالموضوع ولا ما عندها؟ أنا أستاذ رياضيات. في حد من هنا عايز؟ أتمنى الحكاية دي ما تكونش غيرت رأيك. لا أنا مش عارف بقى، هو سؤاله أول مرة بعد شوية حسألني عن جنسية وعن عن عن تاريخ الميلاد والعنوان أسلوب كيف؟ واضح العلاقة بالرياضيات ولا مش واضحة؟ بل ملهاش علاقة، المهم الاهتمام مش المهم الخلفية، مهم الاهتمام. أيوه تفضل يا أستاذ. أشكركم دكتور، جزاكم الله خير على المحاضرة الجميلة. بس حبيت يعني أنوه إلى اللي تفضلت به في البداية من صعوبة عمل الباحث للدراسة عن المؤلف والتضارب الموجود في أقوال. يعني إحنا شفنا من خلال قدر التراجم ان ما حدش لم يجمع احد على يعني على ثقه احد او على ضعف او على ان هو مثلا امام من الائمه او هو كل واحد له مشربه، وبالتالي مشربه ده بيكون له هيقبل الانسان ده او هياخده. بالاضافه لان النديم كان كتبي، يعني ما كلامه مش ذاك الكلام المعتمد بقوه. الكلام المعتمد بقوه زي ما هو احد ابتداء من علماء الجرح والتعديل من علماء الحديث، كان بعضهم يقبل المؤلف الراوي وبعضهم يرفضه تماما، وبعضهم يقبله بعض البلدان زي هشيم بن بشير مثلا، رويته عن جماعه ضعيف ورويته عن جماعه ثقه. كذلك نفس الشيء الباحث اذا عاش مع المؤلف مهم جدا انه يعيش حتى لو هياخد وقت طويل معاه، لان هو اذا دخل في الكتاب واذا غاص في بحث حقيقه الكتاب هيكون الدراسه اللي هو عملها، طبعا هي الدراسه بتتعمل بعد التحقيق، يعني بعد انتهاء التحقيق كله، بحيث يكون عاش مع المؤلف وفاهم كثير من افكاره. فانا في البدايه شفت حضرتك نوهت الى صعوبه عمل الدراسه، وان في بعض المناهج بتقول الافضل عدم الغوص في مساله المؤلف. فهل انتوا تقصدوا بالضبط؟ انا بعمل مثلا دراسه الان عن شهاب الخفاجي مثلا، فهل حضرتكم تروا مثلا ان انا اغوص في الحياه الاجتماعيه والامور دي واتكلم فيها ولا لا؟ انا طبعا انا مش حجه في مسائل التحقيق، لكن انا رايي انه ينصرف المحقق الى امرين في الدراسه، ينصرف الى ترجمه المؤلف، لا ينشغل بالعصر وبالحياة الاجتماعية. هذا موضوع موضوع مؤرخين. لو تمكنت من عمل ترجمة لا يوجد تناقض فيها وتوفق بين كما فعل جبرائيل جبور مثلا عن عمر بن أبي ربيعة، لو استطعت أن تصل إلى ترجمة توازن فيها بين الأقوال المختلفة كويس، هذا إنجاز كبير. هذا هو يعني. هذا إنجاز كبير، وهذا موضوع يأخذ وقت طويل جدا. يعني ليست عملية نقل. أنا أقول أن مرحلة كتب التراجم انتهت، مرحلة النقل من كتب التراجم أو الاختيار أو الانتقاء، هذه المرحلة انتهت أو يجب أن تنتهي. لماذا؟ لأن علوم التاريخ الحديثة أضافت معطيات جديدة، أضافت معطيات جديدة. حتى الكلام عن ثقة بالراوي وتضعيف الراوي، هذه المسألة تحتاج إلى إكمال، تحتاج إلى تطوير، لأننا لدينا الآن معارف جديدة، لدينا يعني الأفق بتاع وضع العبء كله على الراوي أنه ثقة وليس ثقة. هذه مرحلة أيضا يجب أن نمضي أبعد منها، لأننا الآن العلوم الاجتماعية والإنسانية الجديدة جلبت إلينا معطيات جديدة عن أسباب الانحراف. أسباب الانحراف في الكتابة ليست الكذب وليست العدل ولا الضبط. يعني علماء الحديث تكلموا عن العدالة وتكلموا عن الضبط، العدالة الأخلاقية للشخص، وتكلموا عن القدرة الذهنية والتركيز. يعني الراوي في القول بتاعت الجنيد المشهورة بأنه لي صديق أو لي صاحب أتقرب به إلى الله لكن لا أقبل شهادته في تمرة ولا إيه، في ثقة. يعني في ناس لا غبار عليهم أخلاقيا لكن لا تثق في ضبطهم، لأنه قدرته على التركيز، ثقافته الخاصة، هذه الأشياء تكلم عنها علماء الحديث. وهناك ناس آخرين بيكذبوا فعلا. لا، ما الكذب ده بديهي معروف، دي أول الأشياء، يعني أول آفات الخبر الكذب. لكن الخبر الآن أصبحت لديه أبعاد وأعماق أخرى فوق الكذب وفوق الضبط. يعني علماء الحديث مشكورين تكرموا بلفت الأنظار إلى مسألة العدالة وتفننوا في تفاصيل العدالة. يعني حتى في طبعا انتوا ادرى مني بهذا الشيء، حتى تحدثوا عن سلوك الواحد في الشارع، لو كان ياكل في الشارع ما ياخذش منه مثلا. مثلا يعني في امثله كثيره بالغ البعض فيها، لكن اقول ان العداله باب يعني استوفاء علماء الحديث، والضبط باب استوفاء علماء الحديث. لكن اعتقد اننا يجب ان نضيف ابعاد اخرى. انا الخص الابعاد الاخرى في روح العصر، روح تحدثت عنها، انه مطالب العصر تملي على الإنسان أن تنحرف رؤيته إلى الشيء. يعني العصر وثقافة العصر تؤثر في رؤية الإنسان، بغض يعني بدون أن يكون هذا الشخص يقصد الكذب أو هو ليس لديه قدرة على الضبط وعلى قول الحقيقة. يجب أن تتطور النظرة إلى الخبر. التراث الإسلامي، والكلام ده قاله أسد رستم في كتابه، التراث الإسلامي يعتبر صاحب سبق في مسألة التعامل مع الخبر. يعني قال في كتابه هذا، قال إنه هو درس في فرنسا رأس درستم، ورأى أعمال المؤرخين القدامى والجدد، ورأى أن مسألة الخبر والاهتمام بصدقية الخبر هذه مسألة جديدة في الغرب، نشأت في القرون الأخيرة، لم تكن موجودة في العصور الوسطى ولا في عصر النهضة ولا. فعلماء الحديث فتحوا أمامنا باب أعتقد أنه باب يؤدي إلى إلى إلى ساحة لا نهاية لها، اللي هي مسألة الخبر، التفكير في الخبر. يجب أن لا نكتفي بما قال علماء الحديث. وطبعا أنا لا أتكلم عن الخبر الديني الحديث، أنا أتكلم عن الخبر بصفة عامة، خبر التاريخي. حتى ما تفضلتم به من ذكر ابن بطوطة لما رأى شيخ الإسلام تيمية وهو ينزل من على المنبر ويقول أن الله تبارك وتعالى ينزل من السماء إلى السماء الدنيا ينزلي من على، من نقد ابن بطوطة ذكر أن ابن تيمية رحمه الله كان مسكونا، كان في السجن وقتها في نفس الوقت اللي ذكره اليوم. ولا يعني هو أنا لا أقول إنه رأي ابن بطوطة صحيح، لكن أنا أقول إنه حتى المعاصر لا يرى الأحداث كما هي. جمع المادة كل المعلومات حول الخبر الواحد قطعا سيصل الإنسان إلى وجه الحق، لن يصل إلى وجه الحق، يصل إلى إلى إلى إلى ما يقارب الحق في إطار العصر، في إطار العصر. وإلا ما كان هنالك معنى لإعادة كتابة التاريخ. طبعا كلكم عارفين القصة المشهورة لما جمال عبد الناصر طلب من الرافعي عبد الرحمن الرافعي المؤرخ المشهور طلب منه كتابة تاريخ القرن اللي هو القرن العشرين. طبعا الرافعي له سلسلة طويلة من المؤلفات عن التاريخ. فطبعا دهش الرافعي قال هذا التاريخ قد كتب، كيف يعاد مرة أخرى؟ التاريخ يا جماعة لا يكتب مرة واحدة، التاريخ يعاد كتابته في كل عصر، نفس الأحداث نفس الأشياء يعاد تاريخها مرة بعد مرة، لأن الرؤى تختلف. زي ما تفضلتم لابد للمؤرخ أن يكون عنده ثقافة، لأنه طبعاً كل تاريخ كان يكتب من قبل بلاط ملكي أو كان يكتب من قبل الموالي، فكثير في أخبار في التاريخ أخبار مزورة طبعاً وكذب ونصب يعني واحتيال يعني كل واحد يريد أن ينصر أسهل ما في التاريخ. أسهل ما في التاريخ هو التزييف. التزييف سهل لأنك ممكن أن بالمقابلة يمكن أن تأخذ، لكن الإشكال هو عمل عصر، عمل عصر، كل عصر له عمى، كل ناس حتى نحن الآن في عمى، في أشياء نعتبرها بديهية وليست بديهية، في أشياء لا نسأل عنها ونسكت عنها وسيأتي أناس من بعدنا يسألون عنها. فعمل عصر هذه مسألة يجب أن يستوعبها التاريخ أو المعرف. أنا يا جماعة أتمنى أنه كل يوم وفي أقرب فرصة أجد كل واحد فيكم ومعاه كتاب حققه، وأتمنى أنه أرى أنه كل الناس اللي هنا مستقبل أكبر وفائدة أكبر، وأتمنى أنه نلتقي في مرات تانية، وأشكركم على حسن الاستماع.